قيل له تبني ويخلف الله عز وجل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الموعظة الثاني عشر من موائد التهنئة الشرع والتهنئة بالثوب الجديد، وذكر فيه حديثين اثنين، أولهما في البخاري وهو مستغن بتخريج البخاري له عن الأخبار بصحته، والثاني ما أخرجه ابن ماجه وإسناده ضعيف. ثم ذكر الأثر الواردة عن الصحابة بإسناد صحيح أنهم كانوا يهنئون بقول تبلي ويخلف الله عز وجل، فهذا هو لفظ التهنية المشروع المفسر لخبر النبي صلى الله عليه وسلم المتقدم. نعم. التهنية في الصباح والمساء. أخرج الطبراني مسند حسن عن ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهنئ بين أصبحت يا مبلغ، قال أحمد الله عليك يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الذي أردت منه. وأخرج رسالة الدين عن يونس بن يسار بن حريص لحبس ألبس. نعم. حل بس بالباء. وقال رسالة الدين عن يونس بن يسار بن حل بس قال في واحدة من أصبع رضي الله تعالى عنه سمعت طريق وقلت كيف أنت يا أبا شداد نصحك الله؟ قال بخير يا ابن أخي. وقال سعيد بن منصور بن سلمة حدثنا أبو سفيان عن الحسن بن عمير عن أبي معشر عن الحسن قال إنما كانوا يقولون السلام عليكم سلمت والله سلمت والله قلوب فأما اليوم فكيف أصبحت عباك الله وكيف أنسيت أصبحك الله؟ ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا المولد الثاني عشر من موارد التهنئة الشرع والتهنئة بالصباح والمساء، وأورد في صدر ذلك حديثا عزاه إلى الطبراني وهو عنده في المعجم الأوسط وإسناده ضعيف، وقد ثبت مثله عن عمر بن الخطاب موقوفا بمثل هذا النص عند مالك في الموطأ أنه لقي رجلا فقال له كيف أصبحت يا فلان؟ فقال أحمد الله إليك، فقال عمر ذلك الذي أردت منك. ثم أورد ما اتفق لواثلة بن الأسقع لما لقيه ميسرا سلم عليه ثم قال كيف أنت؟ فقال بخير يا ابن أخي. نعم. والمراد بالتهنية في هذا الموضع تهنئته إذ مد الله في عمره إذ أسفر عليه الصباح. استعانتك عنك وان استقالك اقربت وان اصابك موقن مات وان اصابك مصيبه عن سيده. حديث له جاهد من حديث طالب بن جبير رضي الله تعالى عنه وهو شيخ في الدواب من حديث معاويه بن حيه وقد وفر عليه ابن كبير. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا خاتمه بين فيها حق الجار لانه اكد من يهنأ بكثير من هذه المواضع، وهذه الأحاديث التي أوردها قد تقدمت معنا في كتاب الذهبي حقوق الجار، وهي أحاديث ضعيفة بهذا اللفظ، وفي الأحاديث الصحيحة في حقوق الجار ما يغني عن مثلها. قال المخطوط في الجوائز المبارك أصحابنا كانوا من جديد العلمين والأعوان والأشهر كما قال ربنا وغير فيما نجد من فوائد الشيخ زكي في هذا العظيم المدني أن الحافظ أبا الحسن المقدسي قد سئل عن التاريخ في أوائل الشهور والسنين أقوى بدعة أو لا، فأجاب بأن الناس لا تزال مهتمين في ذلك. قال والذي أراه أنه مباح ليس سنة ولا بدعة انتهى. نقله الشرف الرسول في شكل ثاني ولم يزد عليه. ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه هذا بنقل طرف من كلام فقهاء الشافعية رحمه الله تعالى رحمهم الله في هذه المسألة، وظاهر كلام الفقهاء في المذاهب الأربعة أن التهنئة في أصلها مباح لأنها من جملة العادات،

المتعلقة بالتهاني. في مقامات الفضل الدينية والدنيوية. المقصد الثالث توضيح منهجه. رتب المصنف رحمه الله تعالى كتابه هذا في جملة من التراجم، لم يقدم بين يديها لفظ الفصل ولا الباب، وإنما يقول التهنئة بكذا وكذا، ثم يسرد الترجمة التي أراد ذكرها، ثم يذكر في طي كل ترجمة المأثور فيها من الأحاديث والآثار معزوا إلى الكتب المسندة، وربما حكم على شيء من المرويات نادرة، ثم ختم رسالته هذه بذكر كلام بعض فقهاء الشافعية المتعلق بالتهنئة. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال السيد رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، فقد قال السؤال عما بلغ الناس من التهنئه بالعيد والعام والشهر، ومما يدعون في ذلك ان لو اصل في السنه فاجمعوا على كتاب ذلك وسميت وصول اماني لاصول التهاني، والله المستعان. التهنئة بالقضاء العلية والمناقب الدينية. أخرج الشيخان عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج حركة النون لماذا؟ بصر مثنى وش يلزم؟ ايش؟ وش يلزم؟ النون المثنى وش تلزم؟ أي حركة؟ كسر. أخرج الشيخ علي بن عيسى رضي الله تعالى عنه قال: أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يغفر لك الله ما تقدم بيدك وما تأخر في رحمه الكريمية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد نزلت علي آية أحب إلي مما على وجه الأرض، ثم قرأها فقال: فليمتك يا رسول الله الكريم. وقد تعلم في المستدرك أن أسامة رضي الله تعالى عنه قال: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف ويدا لا حكى لك. نعم. واخرج الحاكم. واخرج الحاكم في مستدرك ابن اسامه رضي الله تعالى عنه قال: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بيت همزه بن النبي، فقال له: امراه جئت يا رسول الله، وانا اريد ان اتيك وامني اكل. اخبرني ابو عماره يعني همزه انك رضيت لقد في الجنه يدعى الكوثر. وقال احمد بن دراري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مولى وبعدي مولى. فقال عمر بن الخطاب: هيئا لك يا علي، هيئا لك يا علي، عسيت ولي كل مؤمن ومؤمنه. وقال احمد بن ماجه عن دراري بن قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا برجلكم، فنودي فينا الصلاة جامعة، فصلى الظهر وأخذ بيدي علي، فقال:

إن هذا الدين جد، فإذا خلقتموه بالهزل مجدته القلوب. وصدق رحمه الله، فإن قلوب المؤمنين يدخل عليها سماع مثل هذه الدعاوى. أما القلوب الفارغة من محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وتعظيم الشريعة فإنها تتسارع بل تتصارع على الاستباق إلى سماع هذه الأشياء مع قلة نفعها لأهلها وغيرهم. وكم من إنسان قدم وصدر على هذه الحال فما هي إلا مدة يسيرة حتى رجع إلى ما كان عليه، كما وقع هذا لكثير من الموثرين. والمقصود أن التائب يهنى ولا يدفع إلى مقام ليس له. أخرج عبد الله بن أحمد في زوال الزهد عن مسلم بن يسار قال: كانوا يقولون للرجل إلى براء مرض أن يهلك الطفل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ترجمة ثالثة فيها التهنئة بالعافية من المرض، وورد فيها حديثا مرفوعا عزاه للحاكم وإسناده ضعيف، ثم أتبعه بذكر أثر عن مسلم بن يسار قال: كانوا يقولون للرجل إذا برأ المرض يهلك الطهر، وإسناده صحيح. ومسلم بن يسار أحد التابعين الكبار، ومثل هذا يحتمل خبرا عن الصحابة أو خبرا عن أهل زمانه من التابعين، وكيفما كان فهو أصل في هذا الباب. قال المسار عن الرجل المخلص قال: اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمنى فقال: افرخ ربك يا عمر. قال في الصحاح: افرخ الرجل ان ذهب الفزع المقام ليدرك ربعك ان يخرج عنك فزع كما يخرج الربع عن البيضه. وافرخ ربعك يا غلام اي سكنه جبشك. وقال الميداني وهو في هذا متعدي وفي الاول لازم. فقال الشافعي في الام عن محمد بن كعب القرضي قال: قد جاء الامام سلام القرضي. اخرج الشافعي في الام عن محمد بن كعب القرضي نسبه الى بني قريظه. نعم. واخرج الشافعي في الام عن محمد بن كعب القرضي يقال: حج آدم عليه السلام ملاقات الملائكة فقالوا: وأخرج صدرك يا آدم. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى الحديث الأول في تهنئة إتمام الحج أبدأه بذكر بيان معنى قول أخرخ روعك، يعني ذهب روعك. والروع بفتح الراء هو الخوف والفزع. وأما الروع الوارد في حديث إن روح القدس نفث في روعي بضم الراء فهو الفؤاد أو القلب. وهذا الحديث الثاني الذي ذكره من كلام محمد بن كعب قد أخرجه الشافعي في الأم والبيهقي في السنن الكبرى وإسناده ضعيف، وهو فوق ذلك من الأخبار المتلقاة فيما يظهر عن الكتب السابقة، لأن محمد بن كعب من بني قريظة وهم بالأصل اليهود، ثم دخل في الإسلام في ذلك من دخل منهم. والخبر عن الأنبياء فيما لم يكن مسندا إلى رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم عامته من الكتب السابقة فالإسرائيليات. أخرج المسلم والطبراني عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أحج فمشى مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام زودك الله التقوى ووجهك الخير وكفاك المهمة. فقال رجع غلام وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام قضى الله حجك حجه وبطر ذنبك واخذ نفقتك. واخرج سعيد بن منصور من سننه عن ابن عمر قال انه كان يقول للحاج اذا قدم تقبل الله نسكك واعظم اجرك واخذ نفقتك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ترجمة خامسة من موارد التهنية بالشرع، التهنية بالقدوم من الحج، وذكر فيها حديثا مرفوعا عن ابن عمر عزاه إلى ابن السني بعمل اليوم والليلة، والطبراني في المعجم الكبير وإسناده ضعيف، ثم أرجفه بذكر أثر موقوف عن ابن عمر رضي الله عنه في تهنية الحاج عزاه إلى سعيد بن منصور في سننه وإسناده ضعيف أيضا، إلا أن تهنية الحاج بقول تقبل الله منك مما جرى عليه عمل المسلمين من غير نكير، كما ذكره ابن برضة العكبري رحمه الله تعالى في كتاب الإبانة الكبرى، فذكر أنه لم يزل المسلمون يهنئ بعضهم بعضا إذا قدموا من حج أو سفر بقول تقبل الله منك، فهذا أصل في مشروعية التهنية بمثل هذا الدعاء تقبل الله منك في حق حاج ومسافر. فالتهنية بقدومها وقد حاكم في مسلم العروة قال ما قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بدر استقبلهم المسلمون بالرحى يهنئونهم مرسل صحيح الإسلام. أخذ السني على أكثر الله أنها قالت كان رسول الله عليه الصلاة والسلام في غزوة ولما دخل استقبلت الله بيده فقلت الحمد لله الذي نصرك وأعزك وأكرمك. وقال المسعي عن عبد الله بن أبي سفيان أي أحمد قال لقي أصيب بن جبير رسول الله عليه الصلاة والسلام حين أقبل من بدر قال الحمد لله الذي أنصرك وأقر عينك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ترجمة سادسة من موارد التهنئة بالشرع، التهنئة بالقدوم من الغزو، وأورد فيها ثلاثة أحاديث لا يثبت منها حديث واحد وكلها أحاديث ضعاف. الثانية النكاح أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرف الإنسان إلى تزوج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرف الإنسان إلى تزوج الإنسان يعني هنأ الإنسان نعم كان إذا رأى الإنسان إلى تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. وأخرج مالك وأبو وأبو يعلى عن أبي في أهل طالب أنه تزوج بقيل له بالرداء والبريد فقال لا تقولوا هكذا ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخير والبركة بارك الله لك وبارك عليك. وأخرج الطبراني عن حفظه عن أبان أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد كان عمر فقال على الخير والبركة والعلف والضالب الميمون والسالم الرزق بارك الله لكم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ترجمة سابعة من موارد التهنئة بالشرع، التهنئة في النكاح، وأورد فيها ثلاثة أحاديث يثبت منها الحديث الأول عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع انسانا يعني هنأه في زواج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، والحديثان بعده ضعيفان وان كان الثاني في معنى الاول. قال دار الرجل الحسن وقد ولد له مولود فقيل له يفرجك الفارس. قال الحسن وما يهنيك فارسه قالوا بئت نقول لا ابا يهنيك الفارس. فقيل له يهنيك الفارس قال الحسن وما يهنيك فارسه قالوا كيف نقول يا ابا سعيد قال تقول بورك لك في الموهوم وشكرت الواهب وارتدت الرب وبلغ قلت أنت أمرت فقال لي فإن فاس قال الحسن البصري وما يدريك قال جعله الله مبارك عليه قل جعل تقول قال في قل أرشده إلى ما ينبغي أن يقع الناس وقال الحسن البصري وما يدريك قل جعله الله مبارك عليك على أمة محمد من طريق حماد بن زيد قال كان يوم إذا أنا رجل قال جعله الله مبارك عليك وعلى أمة محمد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ترجمة ثامنة من موارد التهنئة الشرعية التهنئة بالمولود وذكر فيها آثارا ثلاثة أما أولها فلا يثبت عن الحسن البصري مع شهرته واقتصار كثير من المصنفين في أحكام المولود عليه ويثبت الأثر الوارد بعده عنه رحمه الله تعالى أنه قال قل جعله الله مباركا عليك وعلى أمة محمد ومثله جاء عن أيوب ابن أبي تميم السختياني رحمه الله فالمأثور عن التابعين بالتهنئة بالمولود أن يقول الإنسان جعله الله مباركا عليك وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال لي والناس ان شاء الله لكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليله خير من الف شهر الحديث قال ابن رجب هذا الحديث اصل الجاريه بشهر رمضان ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ترجمه تاسعه ضمنها موردا من موارد التهنئة بالشرع وهو التهنئة بشهر رمضان وذكر فيها حديث سلمان رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس أظلكم شهر عظيم شهر مبارك وإسناده ضعيف وهو عند الناس في سننه من حديث أبي هريرة قريبا من هذا اللفظ أتاكم رمضان شهر مبارك إلا أن الرواية في البشرى في رمضان ضعيفة أيضا في حديث أبي هريرة. ثانية دخول الحمام قال الغزالي في الحجاج يا ذات الحمام ولا بأس بقوله لغيره عافاك الله ما قاله في شرح محدد وفي الفردوس من حديث عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وعمر وقد خرج من الحمام ضعف حمامهما ولكن بين له ولكم في مسنده لم يكن له إسلاما. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا موردا عاشرا من موارد التهنئة بالشرع وهو التهنئة بدخول الحمام والأصل فيه هذا الحديث الذي ذكره صاحب الفردوس والفردوس المراد به كتاب الفردوس في الأخبار المأثورة وهو كتاب مجرد من الأسانيد مرتب على حروف المعجم قريبا من صنيع السيوطي في كتاب الجامع الصغير إلا أن السيوطي يعزو وهو يولد الأحاديث مرسلة ثم عمد ابن مصنفه إلى ذكر أسانيد هذه الأحاديث فكان يرويها بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديثا حديثا إلا أنه لم يقف على جملة منها فبيض لها يعني الابن فتركها غير مسندة ومن جملتها هذا الحديث وهو حديث لا أصل له كما نقله العجوني في كشف الخباء عن أبي سعيد المتولي من فقهاء الشافعية. الثانية قال الطبراني كثير وزاد الطبراني في الفتح في الأرحام عن حديث عمر الأنصاري قال التهنئة لي قال لقيت واحدة رضي الله تعالى عنه ومعي فقلت تقبل الله منا ومنك فقال تقبل الله منا ومنك أخرج رأسها من التوحيد صفوان بن عبد السكسكي قال سمعت عبد الله بن مسلم وعبد الرحمن بن عائد وابن بيرة بن نفيل وخالد بن معدان وقال لهم كيدا من عيد تخبروا منا وانهم يضرون ذلك غيره. واخرج الطبراني من رواية البيهقي عن راشد بن سعد انه ان امر امامه رواه زكر قيام يوم عيد فقال تخبر الله منا ومنكم. اخرج زاكر بن طارق في تحفه عيد الفطر وابو عمرو الطاهر في مشيخته بسند حسن عن جبير بن عمر قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا اتقوا يوم العيد يقول بعضهم بعض تخبر الله منا ومنكم. وقال زاهر خير بسند حسن يوم عيد لزياد الالهاني قال رايت ابا امامه الباهلي رضي الله عنه يقول في عيده لاصحابه تخبر الله منا ومنكم. واخرج بيقظه من طريق ان مولى عمر بن عبد العزيز قال كنا نقول في عمر بن عبد العزيز في العيدين تخبر الله منا ومنك يا امير المؤمنين فيرد علينا مثله ولا ينكر ذلك. وقد قرر ان يرجو على شعبه من الكتاب قال لقيت يونس بن عبيد قلت تقبل الله منا ومنك فقال لي مثله. واخرج الطبراني من رعاية الطريق حوشب بن عقيل قال لقيت الحسن البصري من يوم عيد فقلت تقبل الله منا ومنك. وخرج ابن عباد بن خطاة عن ابي ثياب قال سالت مالك عن قول الناس من عيد تقبل الله منا ومنك فقال ما تعلم عندنا كذلك. لكن أخذ ابن عساكر من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الناس من عيد تقبل الله منا ومنكم فقال كذلك فعل أهل الكتابين وكلمة. وقال في إسناد عبد الخالق بن زيد بن وارد بن بشري قال في البخاري منكر الحديث وقال أبو حاتم الوليد وقال النسائي ليس بثقة وقال لا أفضل متن وقال أبو نعيم لا شيء. أخرج ابن يقين في سنن من طريق خالد بن بعدان قال لقيت والدة بن أسرع الصحابي يوم عيد فقلت تقبل الله منا ومنك فقال نعم تقبل الله منا ومنك. لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فقال تقبل الله منا ومنك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا موردا آخر من موارد التهنئة في الشرع هو المورد الحادي عشر وهو التهنئة بالعيد، وذكر فيه طرفا من المرفوع والمخطوف والموقوف والمقطوع، فافتتح ذلك بالأثر الذي أخرجه الطبراني الكبير وزاهر بن طاهر الشحامي في تحفة عيد الأضحى في تهنئة واسرة رضي الله عنه بذلك، وإسناده ضعيف لا يصح. ثم أتبعه بما أخرجه الأصبهاني في الترغيب عن صفوان بن عمرو قال سمعت عبد الله بن بشر وعبد الرحمن بن عائد إلى آخره يقال لهم في أيام العيد تقبل الله منا ومنكم ويقولون ذلك بغيره، وإسناده حسن. وعبد الله بن بشر صحابي جليل نزل الشام. ثم ذكر ما أخرجه الطبراني في الدعاء والبيهقي عن راشد بن سعد أن أبا أمامة واتل لقياه في يوم عيد فقال تقبل الله منا ومنكم، وإسناده ضعيف. ثم ذكر بعد ذلك ما أخرجه زاهر بن طاهر الشحامي بسند حسن فيما ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري وفي التلخيص الحبير، والمصنف هاهنا عن جبير بن نفير قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنكم. ثم أتبعه بأثر آخر عن أبي أمامة الباهلي وقد حسن إسناده المصنف، ونقل ابن التركماني في الجوهر النقي أن الإمام أحمد قال إسناده جيد. ثم أتبعه المروي في الباب عن عمر بن عبد العزيز وإسناده ضعيف. ثم أتبعه بأثر عن يونس بن عبيد وإسناده صحيح. ثم بأثر عن الحسن البصري وإسناده ضعيف.